الله الله الله ولقد جاء ما اصطلح معايا لاجيب له جوه هنا واخليهم ايوه دي فضنا المركز يا عم نعم وكم من ملك في السماء وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الله النفحات الحلوة دي الله الله يكرم الشعب لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء Thank you. Allah'a emanet olun.

بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.

Oh.